أحن وكم يؤرقني حنيني، وتبقى أنت أغلى من عيوني. أحن وكم يؤرقني حنيني، وتبقى أنت أغلى من عيوني. صديقي بالوفا تلقاك روحي، وروحك بالمودة تلتقيني. وروحك بالمودة تلتقيني، ترى عيني تعرف ما أواري، وتقرأ فرحتي وصدى أنيني. ترى عيني تعرف ما أواري، وتقرأ فرحتي وصدى أنيني. تشاطرني قضايا العمر حبا، يمد يد الأمان إلى سنيني. يمد يد الأمان إلى سنيني. صديقي أحن وكم يؤرقني حنيني، وتبقى أنت أغلى من عيوني. أحن وكم يؤرقني حنيني، وتبقى أنت أغلى من عيوني. صديقي بالوفا تلقاك روحي، وروحك بالمودة تلتقيني. وروحك بالمودة تلتقيني، تقدمني وأنت عز قدرا، وتؤثرني وأنت حق دوني. تقدمني وأنت أعز قدرا، وتؤثرني وأنت حق دوني. وتسألني وأنت جل علما، فيهديني سؤالك أمر ديني. فيهديني سؤالك أمر ديني. أحن وكم يؤرقني حنيني، وتبقى أنت أغلى من عيوني. أحن وكم يؤرقني حنيني، وتبقى أنت أغلى من عيوني. صديقي بالوفا تلقاك روحي، وروحك بالمودة تلتقيني. وروحك بالمودة تلتقيني، أراك فيستقيم القلب حينا، وها أنا ذا أراك بكل حين. أراك فيستقيم القلب حين صديقي، وها أنا ذا أراك بكل حين. تكون معي فيزداد اشتياقي، وتنساب السكينة في سكوني. وتنساب السكينة في سكوني. أحن وكم يؤرقني حنيني، وتبقى أنت أغلى من عيوني. أحن وكم يؤرقني حنيني، وتبقى أنت أغلى من عيوني. صديقي تلتقيني، وروحك بالمودة تلتقيني. وكم ألقيت عني من قنوط، فلم تأبه بعاصفة سفيني. وكم ألقيت عني من قنوط، فلم تأبه بعاصفة سفيني. تعلمني التفاؤل في الرزايا، وتنتزع البشائر من شجوني. وتنتزع البشائر من شجوني. أحن وكم يؤرقني حنيني،